الحاكم وابواب الهدى واخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الذي بعثه للايمان مناديا والى الصراط هاديا والى جنات النعيم داعيا وبكل معروف امرا وعن كل منكر ناهيا فدعا الى الله عز وجل على بصيره بالحكمه والموعظه الحسنه وجاهد بالله حق جهاده حتى عبد الله وحده لا شريك له وصارت سيرته سيرة الشمس في الأقطار وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار وصلى الله عز وجل وملائكته وجميع خلقه عليه كما عرف بالله وسلم تسليما كثيرا أما بعد الجن الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعون الله وتوفيقه وإنعامه وكرمه يتواصل الدرس بعنوان المسائل والدلائل والفوائد وكنا في المرة السابقة شرعنا وبدأنا في مسألة المحكم والمتشابه ذكرنا دلالة المتشابه بأنها غير واضحة الدلالة وأنها قامدة وأن الذي قصده الله سبحانه وتعالى بوضع المتشابه في القرآن هي حكمة أنه سبحانه أراد أن يخبر ويعلم عباده بأن هذا القرآن علمنا منه شيء وفات عنا منه أشياء هذا كل ما أراده الله سبحانه وتعالى ولذلك جزم أئمتنا بأن المتشابه لا يعرف معناه ولم يأتي في نفس واحد تفسيره ربنا جميل قلنا المتشابه دارين ننطلق من القادم نشوف كيف نتعامل معه قلنا المتشابه بسيط هو ولا كثير كثير. نصوص كثيرة هذا المتشابه جملة الورد في القرآن والورد في السنة النبوية عنده ثلاث حالات الحالة الأولى اسمها التفسير الحالة الثانية اسمها التأويل والحالة الثالثة اسمها التفويض وتحت التفسير في فرق اسمه التحريف والتبديل والتقييد لا بد أن تسحب معك تفسير وتأويل وتفويض وتحت التفسير ممكن يكون في شنو تبديل وفي تقييد وفي التحريف طيب نحن لما نتعامل بالمتشابه من يسوع حيصير الامر معناه تعاملنا بالمتشابه بحسب ما انتهى اليه علم علمائنا بان الله عز وجل انفرد بشنو بمعرفته ربنا سبحانه وتعالى براه انفرد بمعرفته يعني هل ممكن انا اعرف معنى المتشابه كده حقيقه زي ما هو ولا ما ممكن ده الموضوع كله هنا بس ان قال ما ممكن هو السني وماخذ بمذهب على السنه والجماعه شريطه ان يكون يا عمل تأويل قريب عشان يقرب المعنى حتى نبين في بعد من التشبيه، يا كمان فوض مطلقا عشان القلب ذاته ما يسمع فوقه. وأما القال أنا بعرف معناه وفسره بل بيقع في التشبيه والتجسيم. يلا افهم القاعدة حتى ننتبه. يا تأويل يا تفويض يا تفسير. طيب تفتكر التفسير ممكن يبقى صحيح؟ شابه لا. طيب إذا كان التفسير بيبقى صحيح، إذا كان التفسير بيبقى صحيح معناه كلمة وما يعلم تأويله إلا الله، ربنا ما نفذ المتشابه. وما يعلم تأويله إلا الله ذا المتشابه ذاته. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله. المتشابه يلا تعالي نعود مرة أخرى نكرر كثير، هل ممكن أن نعرف حقيقته؟ لا ما ممكن يا شيخ. الشيء اللي انت عرفت حقيقته أو إلى الممكن توصل حقيقته ليس من المتشابه، لكن المتشابه براه وربنا انفرد به وما يعلم تأويله إلا الله كده هو اللي معناه. لكن لو انت بتعرفه يبقى إذا شنو ما متشابه خلاص نفهم هذا. عشان كده قلنا شنو المتشابه ده جوين جف القرآن جوين جف السنة النبوية. قلنا الفرق بين المتشابه والنصوص بتاعت الأحكام شنو هو ده؟ ابن كلام لو ما عرفنا ورا ما بتفهم. الفرق بين المتشابه والأحكام شنو؟ ما شنو؟ يلا ربنا دايرنا نحن نعرف الأحكام عشان نعمل بها، عشان كده قلنا النصوص بتاعت الأحكام ما فيها متشابه، لأن ربنا دايرنا شنو؟ نعمل بمقتضى الشيء. أما المتشابه ربنا مما جاء داير يورينا أنه هو براه ويعرف نحن ما بنعرفه، فلا بد تفهم بها يا شيخ. يلا أما قوله قلنا بأنه يقول هذا ليس من المتشابه قلنا أبطلناه هذا القول. لماذا أبطلناه؟ بدليل أنه أنا قلت معناها كده والثاني قال معناها كده والثالث قال معناها كده، ده دليل على أنها شنو أفهمنا من المتشابه. على الأقل تسميها شنو؟ غير واضحة المعنى، يسموها غير واضحة الدلالة. فكده إذا قلنا لما قلنا أن المحكم المتشابه من المباحث علميته الأصول، الأصوليون جابوا أبواب الدلالة قسموها على جسمين، واضح الدلالة وغير واضح الدلالة، جابوا المحكم في واضح الدلالة، جابوا المتشابه في غير واضح الدلالة. يلا فهمنا؟ في الحتة اللي هي بنركز فيها كثير هي أنه المتشابه عنده التفويض وعنده التعويل القريب. التعويل ده ما تفسير صرف اللفظ عن ظاهره لدليل ابتلى ذلك الصرف، صرف كل جنوب حتى لا يتبادر الى دين الغير انه في معنى بعيد هناك ما يصح وما يليق مع الله انه مراد النص، عشان كده يعني صرف من ظاهره الى هذا التعريف. كده عرفنا الحته دي. طيب ناخذ نماذج حتى يتبين لنا ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يحكي عن ربي تبارك وتعالى يقول العبد لو بقى يعبد الله سبحانه وتعالى خلاص بقى ماشي لله سبحانه وتعالى. ربنا قال فإذا أتاني يمشي قال من تقرب إلى الله شبرا تقرب، من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باء، ومن أتاني يمشي أتيته حرولة. الجبير ما قلنا المتشابه فيه موجود في نصوص الأسماء والصفات، لكن قلنا المجاز خاشي في نصوص الأسماء والصفات. والمشبه بيقول الشنيع قلنا ما في لا موجود تيجي لما موجود تحت الكرسي الحديث صحيح ولا مصري وارد وين في البخاري ربنا قال واحد كان يتجرب إليه الشبر هو يتجرب إليه الذراع اسألوا قل له أول حاجة شبر منه شبر الخلق ولا شبر الخالق وحال الخالق منه شبر اسألوا اثنين تقربنا إلى الله عز وجل بسائر الطاعات هل هي تقرب بالشبر والذراع تحصل للسنة الفاتحة تحدي هذا يتقرب إلى الله بكم شبر تقدر تعرفه شبر إنسان ولا شبر غير ما تقدر تعرفه لا أي حاجة يبدأ في سياق هذا المتشابه يتعرف معناه يا مولانا ما بتعرف ما بتعرف يقدر في أموره كله جدل طيب قال كم اتقربت إلى الله عز وجل ذراع اتقرب منك بعض وإذا كان أتيته تمشي من أتاني يمشي أتيته حرولة طيب منو فيكم انت مين مع اساس الدنيا منو شفتوا قام ماشي لعله شفتوا كم نفر ماشي لعله وبيمشي وين طيب ربنا قال كان جاني اي انا كمان شنو وجاي ماشي ساكت زي ماشي خاش العوده وما ادري انا كمان بدي اروح ولا شكه منو فيكم ماشي لعله الرسل ولا الصحابه ولا منو في واحد فيكم شفتوا ماشي لعله ما شفتوا يا اخي ما جاب سي ولا ما في المتشابه بالعربو ولا الله براه يعربو كيف ما له يحصل لقد الأمور كل كذب ما في علم ما في فهم فهدينا الاثنين ده حديث قدسي النبي عليه الصلاة والسلام يقرر هو بهنه وجود المجال ووجود شناء قلنا المتشابه انت تقول لها الناس زياره معناه الصلاة زياره معناه هم يجيب أبو بكر عمر عثمان خليفة فصل لنا الحديثة فصلوا في هذا في هذه الرواية يجيب أبو هريرة وجابر بن عبد الله وأبي بن كعب وأبو سيد الخدري في هذا الحديث أفسروه طيب أنت بتقول السلف يعرف معناه كيف هو يعرف عن الله عز وجل ذلك ده ما محل اجتهاد من وين يجيه ده متوقف على الخبر السماوي وحي والوحي ما مرسوه بشيء والوحي قال لنا وما يعلم التعوذ إلا الله ومن السلف يعرفه أنت مجنون جن عديل لا سبب الله كلام الله إلى بس تجيت تتكلم في المجتمع تقول صلاة بيعرفه يعني كلام الجن عديل كده ده التجسيد أم بلد ده شنو السلف اللي أنت كنت شنو ملائكة طيب كده أسأل هل الملائكة يعرفون ذلك ربنا سبحانه وتعالى في أشياء علم العباد فوقا وشارح بعض الناس يعرفوها البعض الآخر الله قال لا تعرف الإنس ولا الجن ولا الملائكة ذاتها القلب لم النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك بكل اسم ولد سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته آدم من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ما معنى استعثرت به من فرض به وعلم الملائكة ما بيعرفوش لا جبريل لا جبريل ما بيعرفوش أنت قال كان السلف يعرفه السلف فوق الملائكة يا أخي خليك من الجنية لأن الناس دارين السلف خليفة صور لنا الحديثة عثمان التقاضي على أن السلف بيعرفوا المعنى دول ما بيعرفوا والله السلف ما يعرفوا لكن كان بيعرفوا كان جانا طيب خليه يعرفوا كيف وقلنا في أشياء في أمر الملائكة ما بتعرفها وإمام الأولين والآخرين ما فسر ولا واحد منهم أجل تعرف هو شنو ما موضع الحكم وما موضع الاعتقاد موضع الحكم والاعتقاد دوان هنا في اعتقاد شنو إجمالي الإيمان اللي من غير خوض في معناه وانت تقول السلف يعرفها كيف هو هذا من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته مش قال سبتي أتيته أنا معنى حرورا إذا هنا في هذا ما بنعرفها كيف الواجب علينا شنو الشريعة وربنا أنه نعمل شنو نقول آمنا بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله انتهى المطلوب لسه كان آية قرآنية نقول آمنا بما جاء في كتاب الله على مراد الله وكان الشيء ما جاء في القرآن والسنة نقول آمنا بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في الترويج ولا هو الترويج؟ أنكرت ولا اعترفت؟ اعترفت أنه ده كلام الله جمع القرآن أو كلام الله جمع السنة النبوية لكن يحتمل أكثر من معنى او معناه ما من المعاني اللي ممكن العقول بتاعت البشر ترتقي الى معرفه حقيقتها. انا اسوي شنو؟ ما دخل في التكليف. انت اليوم الليله ما بتعرف التكليف، ووصلت حتى التكليف وبلغ المتلطف ولا ما بتعرف التكليف. التكليف هو الزام ما فيه كلفه. شرط التكليف شنو؟ ان يعرف المكلف المكلف به. تبدا عندك مكلفنا به انت بتعرفه؟ وصير تبقى مكلف به كيف؟ تبقى السلام بتعرفه ولا ما بتعرفه؟ عشان كده الله كلفكم بها. حج تعرفوا؟ بيت تعرفوا؟ يلا كده زيد عشان كسرة مرة تعرفوا. عشان كده شنو أضع وليكم؟ هل بتعرفوا؟ الله يرضي ويرضيكم. هل ما بتعرفوا والد؟ ما بيقدر يقيمه. كيف المتشابه يا الا نعود؟ عرفنا معناه طبعا. ما عرفنا معناه. إذا ما مكلفين به. لما قلنا يكفلوا قالوا لا هذا فرارا من مذهب السلف ومن مذهب السلف. ثاني تطور المتشابه لقوم. قال السلف بيعرفوا معناه. جيبوا. أكيد الليل قالوا عشرة طولة ولا خير ذلك. هنا قلنا لك ملائكة ما بيعرفوا. تقول السلام يعرفوا مشكلة كبيرة خلاص. حس واحد يعرف أن الشيء بالتالي شيء بالمنو ما يقدر يعرف، والجرعة بالجرعة منو ما يقدر يعرف، والمشهد كيف ما يقدر يعرف. وكان طيب إذا كان قلنا الفيل ده جاي من قبل الله مبنى عقل، حتى جاي من قبل كنت شفت نبي الأمة السابقة شافوا نبي جاري ماشي لعلق ورونه. هل شفت واحد من الصحابة والتابعين جاري لعله؟ ما شفته. كيف قلت لي لك عمر محمد 1400 سنتين كلكم لحد اليوم منو سميتوا واحد جاري قال وين؟ قال ماشي لعله. منو سميتوا؟ واحد ماشي من الكتاري بطال فانت قال ماشي لعله انه ما لقينا. يا اخي لا يدل على انه في مجال ده كلام الله انت تقول ما في بتنكر وترد على الله عز وجل وترد على رسوله عليه الصلاه والسلام. الحديث اتضح امس في الكتاب. قال لنا صلى الله عليه وسلم المتشابه. حديث مسلم بروايات العديدة الأكثر من وجه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أحدكم إذا قام يصلي فإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبصقن أحدكم قبالة وجهه. أي واحد فيكم قال جاي يصلي ربه، ربه لا صفة ذات ولا ذات؟ كلمة ربه ذات ولا صفة ذات؟ ربه. النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق لله عز وجل يقول ربه. إذا تقول صفته ربه بينه وبين القبلة، يعني ظاهر الحديث هذا اللي بيصلي ها ذيك القبلة بغالي والله في النص. ده هو ظاهر الحديث. ما في مثل قال المتشابه ما أنزل به وكلام عرب وكلام عرب قال واضح ما دار له كلام. أنت وراك عربي كلنا عرب يهودة طيب اللي وراه ورينا بلغة العرب. ربه بينه وبين القبلة. فهمنا كلمة بينه وبين القبلة؟ القبلة في جاي ولا في غالي؟ لا القبلة في غالي ورب في النص. أبو عشر بين شنيا خلنا بين إثناء شنودي مشروعات ومدرمان دعوا أنا بين هيوين في النص يا شيخ. أنا ما أضع عليه كان قمت من أمدرمان ماش بوزقة فإلا أبو عشر شنو بينك وبين شنو أمدرمان ولا ما أحد يقول في النص ولا ما في النص. كيف ما هذا هو معنى فإلا ربه بينه وبين القبلة؟ القبلة لغاية ورب بالنص. يبقى قال ما في مجاز. قلنا ما في مجاز. قال السلف يعرف معناه ومن يقول السلف يعرف معناه وراه ورينا معناه. بجيت منه من السلف بجيت يعرف معناه. النبي عليه الصلاة والسلام ما فسره جعلوا من اللوصة اللي انتم ما مكلفين به. لكن فهم منه أهل العلم قائد ما فيه أنه داري يوريك تعظيم الصلاة كأن ربك سبحانه وتعالى ها واقف بين يديك. زي كمان زي ما الحديث هناك بيقول شنو يعني فإن لم تكن تراه فإنه شنو يراك. داري انك تبقى الرجال زي كأنك شايف الله كما ما شايف هو يشوفك بمعنى كما ما قادر تعبد زي كأنك تشوفه يعبد بعبادة لأن شنو قاعد يشوفك أنت ما قاعد تشوفه. يلا هذا شنو فيه المجاز وفيه شنو يا أخوانا المتشابه. جبال قالوا ما في مجاز. أي دليل هنا بتجيبه ببطل المسعب بتاعهم ما في مجاز. كما ما في مجاز معناتها شنو؟ ربه بقى في النص. طيب بينه وبين القبلة الحتة دي مخلوطة ولا ما مخلوطة؟ طيب معناها رب حل فوضى. حل فوضى معناتها بقى العقيدة حلولية جاهلة النصارى ذاتها حل فوضى. ما بيعرف الحدود ولا شنو؟ حتى البلدة دي ما حلت بالجنون بالأردرمان وغير المجرعات حلت ولا ما حلت؟ نزلت النص ولا ما نزلت؟ يلا بس بين ابتدى مسجد بين الثالث والثالث يقول لهم حليته بين الرسيله دي والرسيله دي حليته ولا ما حليته اي شيء قالوا بين الشيء والشيء معناه الشيء بقى داخل شيء والشيء بقى داخل شيء بقى مظروف والمظروف بقى شنو يا اخوانا اسمه شنو حال حال ده معناه شنو لازم لازم ده معناه شنو جوا يقول له الكلام ده على ظاهره يقول له مغرب في لغه العرب صدقنا وعملنا في ظاهر لغه العرب وين ربكم اللي بتتحدثون عنه بأنه خارج العالم يهوذات ولا واحد غيره وإن ربه هنا هنا ترى داخل العالم بينه من الغيبة داخل العالم ولا خارج داخل العالم ربكم اللي قال خارج العالم قالوا على ماذا قالوا قال ابن تيمية قال ابن القيم قال ابن باز قال فوزان قال ابن سليم كلهم ربهم خارج العالم ولم تعبت الناس في مسألة سنون أعملتم في السماء أتاربتم ما أتم في الأولى ولا الثانية لسه ما أتم تعبت أتبعكم هم عارفين مسألكم ذاتهم هم جارين لي وراكم إنت بتكوركم وما بيأسنوا كواركم كوراكم بيقول من ذاتهم لك جديد وبدون رب وراهم يسوى الشيء عجيب وكان رب حقيقة خارج العالم يعني ربك ما داخل العالم قال ما داخل العالم جميل لما العالم قسمت الى اثنين واحد عالم وثاني غير العالم وربك بداخل العالم الحديث يقول فان ربه بينه وبين القبله الحديث ما غطى القاعده بتاعته لا الحديث ما قال كده هو خارج العالم لكن تحدي شنو بينه وبين القبله يا اخي كلمك فوق وليت القياس كلمك فوق من وين لقيته قياس لذات الله عز وجل تقول شنو بتاع المجسم يا خلا فلا بد ان تفهم مثلا هل المذهب بتاع البطل ولا ما بطل فلا بد ان تفهم بالتوبه دواء المحار الخير ها فان ربه بينه وبين القبله والقبله داخل العالم وهو رب مين خارج العالم يا اخي لا تسلم على انه في تقويم وفي تهاويل وفي حقيقه وفي مجاز وفي متشابه ولا يعلم معناه الا الله الا التقدم واحد كالخشيات تهلك وتهلك المعاد واهلكتهم كمان ايوه فان ربه بينه وبين القبله فلا يرزقن احدكم قباله وجهه يلا كده زينا ماذا تقول بالنزول قال النزول حقيقي ما نزول في حقيقي وفي مجاز قال نزول حقيقي حقيقي يعني. انت بتعرف الحقيقي معناه شنو مع نزول ورد في النص ولا مثلا افصح العرب لقد قال نزول حقيقي وافقناك فرضا مثلا نزل اي داخل العالم هو وعقيدتكم نفس العقيده بتاعت النصارى النصارى قالوا الله عز وجل حل في من عيسى وفي من مريم قلت الله حل في شنو في هذا العالم الفرق بين الحلول في ذات حية وفي ذات جامدة شنو واحد وكان قلت ببريك يقول الفرق بيننا وبين شنو هم يقولوا الله حل في مخلوق كائن حي بيتحرك لكن احنا ربنا بين شنو حل في مخلوق كائن لكن ما قالوا ما بيتحرك جامد يقول لهم خليني يقول ذلك ما يستطيع ان يقول ذلك اذا لابد ان تفهم ان النص لا يقصد ذلك ما ذهبت اليه وما تزعمه ليس هذا مراد النفس هذا يلا وراح كل نمشي فقال النصوص كلها على ظاهرها لأن القرآن نزل بلغة العرب يقول بلغة وفضل بلغة العرب ربنا سبحانه وتعالى قال فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون الله عز وجل إن حصل منكم كفر وجهود في ذلك اليوم اليوم الذي يجعل سوى القرآن يقول اليوم الذي يجعل الولدان الأولاد الصغار يخلاه يبقى يشرب الشيب قل لي أن يجعل الولدان يبقى نشيب منه كان قال الله ترك مذهبه القرآن نسبه لليوم كان قال لا بيجعل ها الإنسان تقول لا حقيقة ولا مجاز كان قال حقيقة يبقى طلع من الإسلام لأنه قال الله يفعل وتفعل يفعل الكون بده جواب الفاعل فوق واحد ولا متعدد بده متعدد كان بده متعدد ليش كفر إذا كيف تقول إن كفرتم اليوم أن يجعلوا بالدان شيبة يلا نسبة الفعل لليوم نسبة مجازية لأن اليوم ظرف للجعل ولمن كان ظرفا للجعل القرآن نسب الفعل لذلك اليوم يلا إنهم يكيدون كيدا وهو أكيد كيدا فميل الكافرين أمهلهم رويدا ربنا قال إنهم يكيدون كيدا الكفار بيكيدوا مكيدتهم قال وأكيدوا أكيدوا تقدروا عنهم أنا وأكيدوا أنا كيدا الله قال أنا برضو أكيد كيدا فقلت الآيات جاءت من النصوص يعني الله قال يكيد لينا نحن المخلوقين بناسه قاعد يكيد لينا ولا ربنا بيرد الكيد للناس اللي بيعملوا الكيد العمل الكيد بيرد لهم الكيد انتم ما محل مخالفة مع الله ما محل المنازعة مع الله لا ما يبقى انه انتم تعملوا له هو يعمل كده انتم كان عملتوا هل عملتم اللي يصل له هو لا من يتدرب به لا من كده بيرد كيد في حق الله عز وجل ده المخلوق يا شيخ عملك ما ليصل له الله سبحانه وتعالى اللي هو عليه ولا ما هو عليه ربنا سبحانه وتعالى قال سنفرق لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله قال حنتفرق لكم جبال ما بيستدل بشنو بالمفهوم هل هو شنو المقابل المنطوق اسمه شنو يا أخوانا المقابل المنطوق المسكوت عنه قال شنو سنفرق لكم أيها الثقلان ربنا قال الثقلين هو في الإنس والجن حنتفرق لكم المنطوق قال حنتفرق لكم المفهوم معناه الآن شنو هو مشروط قلنا لكم ما بيثبتوا الصيغة دي أنه بينشغل في وقت ووقت آخر ما بينشغل يقول هذا لا يليق بدلاله عشان كده أي زي ما هذا لا يليق بدلاله القوة ليست كلها لأنها ظاهرة شنو لا يليق بدلاله سبحانه وتعالى إنت سنفرق لكم أيها الثقلان إنت معول عندكم كما معول عندكم شنو يا أخوانا خروج من الملة ولا ما خروج ما شغل الشغل شنو عن شغل معناه بيحدث في الكون عشان ما يعرفه إنت عصر كان عجر لو بتكلم بعض ده قال أنا بقول لك وأنا بقول لك بتسمع كلام منه طيب معناه هذا الشغل طيب إذا كان هو يشغل شغل عن شغل معناه يحدث في الكون أشياء ولا سمع ولا عرف هو اللي بيخلقها ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ما لا تحدث عن عدمه طيب شيل آيتين عشان تفهم النبي عليه الصلاة والسلام ربنا لقد له القرآن ده نزيم القرآن مثل بالمحكم والمتشابه هو برضو كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ها نطق بالمحكم ونطق بالمتشابه نسمع القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا فقد ربهم يوم القيامة بما عملوا جه الآية ربنا قال ما في نفرين جايين في الطيارة ولا في السيارة في الأرض ولا في الجزيرة ولا في الجبل ولا وين اثنين بالله بيتكلموا الله قال إلا هو هدي بشنو ثالثة كان ثلاثة ورابعهم كان بيقوا أقل من ذلك ولا أكثر من ذلك إلا هو معهم أينما كانوا ده القرآن جاب أينما وقال مهما هم على بعضهم قل لهم أراك إذن ظاهر حاضر النصوص ربنا معانا بذاته على العرض يوافق ولا ما يوافق؟ ما يوافق. ليه ما يبقى معانا في الأرض؟ يقول صبر بالناس على أنه استوى على العرش. لا، كان استوى على العرش يستهيل أن يكون معنا على الأرض؟ يقول هذا مستهيل. يقول ما دام استوى على العرش يستهيل أن يكون معنا نعم النذر بذاته مستهيل. سجلين بتغرر العقيدة ومخك ما بيجمع ولا شنو؟ فهمت ولا لسه؟ شغلها وقالوا يلا كده بالراحة عشان يقع علينا. قال له القرآن ده المحل ما نفرين بتنادوا ثالثهم الله، كان ثلاثة راجعوا الله، كان خمسة سادسهم الله، ما بيبقوا أكثر من كده ولا أقل من كده إلا الله قائد معه. اسمه قائد أينما كانوا، أينما بتبحث عن الاسم، مهما أنتوا القرآن رجلوا الله معنا. قلنا له الله معنا الذي ذاته وذاته صاحب الأقدار ثلاثة أشياء. قال لا أنا ما معنا بذاته، يعني الله معنا الأرض، أنا معنا الأرض. قلنا الذي أقدرنا غيزناها قبل 1800 سنة، كتبناها دولنا، الله ما معنا بذاته، معنا بإذنه. لكن المنع ما بقى بذاته، ما معنا بذاته شنو؟ فلا بد أن تفهم، شنو خلى الله ما بقى معنا بذاته؟ آية قرآنية وكذا يجيبها، أديلك 10 صلوات. حديث نبوي ما في، وكان يجي وعدلاك 10 سنوات. طيب خلى الله ما معنا بذاته شنو؟ هسه السؤال ده موجه لكم، تبين دون لي يا شيخ، كون الله ما معنا بذاته شنو؟ ما هو قال محل ما اثنين، الثالث انا، الثلاثة الرابع انا، ها اليمنى ما يبقى معانا بذاته شنو؟ قلنا اللي يبقى معانا بعلمه. اسمه الجواب بتاع الشيخ ده. قال لو معانا بذاته يلزم منه الحلول. حلول ده شنو؟ شيء دو شيء. شيء محصور في شيء. شيء محصور تحت شيء. ما قلنا القارة بتاعت العالم دي حلت فوق غارة إفريقيا، وإفريقيا حلت في السودان، حلت في إفريقيا، وولاية سنار حلت في شنو؟ في السودان، وولاية سن محلية السوكي حلت في ولاية سنار، وهل يدينا مدينة أم درمانات حلت في شنو محلية السوكي، والمسجد حل وين؟ في مدينة أم درمان، وين تحلت شنو؟ جوا المسجد، عرفت الحلول؟ داء جوا داء جد جوا داء في سيبة بتاعت منه سلكة المخلوق. كان قلت أما بيحل نفس العقيدة بتاعت النصارى، ولا تصخ لمذهب النصارى او من الى دعوى حلول صار، وذاك كالقول بالاتحاد نهلة اهل الزرق والالحاد. هم ذاتهم كتبوا في حديث كتابه وفي كتبه قالوا شو عقيدة الحلول كبر ما صحيح، عشان كده هم جميل بيتكلموا عن التوحيد ما دعوا. لا من جبن الدنيا هو المنظر قال طلع عليهم شنو ربهم من العالم، قال لهم خارج العالم لانه هو عنده، لو قال لهم ان في السماء جوا ها او في محل معين ما لا يلزم من الحلول. شكرا قال نطلع من الاشكال ده كيف نجعل العالم ده منقسم لقسمين، واحد مخلوق والثاني الله ما خلقه، الله موجود في محل ما مخلوق، عشان ما يلزم شنو الحلول قاس وقياس وعمل حدث في رب العزة تبارك وتعالى بالباطل ده كله عشان داريه رجل شنو هذا الباطل بتاعه. انا فهمت ولا لسه يا شنو؟ انا فهمت لسه يا شغلها فيه ولا ما فيه؟ هم عرفوا شنو كلمة الحلول أنها مسموها، لكن عرفوا أنه ابن تيمية هو عرفوا أنه شنو الحلول لو أنا أكلت مصارى مية بالمية. هم عندهم تخلتهم في السماء، في السماء هو قالوا ما في السماء، ما في السماء كيف الآية في السماء؟ في معناها على، قلنا لهم بثلتوا مثلتوا ما قلت ما في تأويل مشيتوا، إذا مثلا في السماء دي من تحت كل النصوص معناها على السماء، اي فيدي خلاص انتهينا منها. يلا على السماء، طيب على السماء مع العرش فوق العرش، قال فوق العرش، العرش داخل العالم والعرش من العالم والعرش مخلوق والدائره الموجوده حول العرش كلها شنو مخلوقه. طيب كان قال رب هناك يعرف ان الكلام ده يلزم ان رب بيجي شنو حلت داخل مخلوق يصور شنو يحاول عمل قياس لعمر الشيخ، قال الله موجود خارج العالم، خارج العالم كيف؟ انت العالم كم هو؟ اثنين ولا ثلاثة؟ قول يمكن أربعة ولا خمسة؟ لا انتم متأكدين بأنه العالم واحد؟ خلاص؟ أول كتاب رباني ربنا خاطركم قال الحمد لله رب العالمين. العالمين نحن عالم، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الطير، عالم الوحش، عالم الجماد، عالم عالم عالم نعرفه عالم ما نعرفه كله الله ربه، لكن العالم ده شنو واحد ما اثنين. لما تقول داخل العالم وخارج العالم معناه قسمت الكون على اثنين، يعني في واحد خلقه الله والثاني خلقه منها فرنا دفع الله يا شيخ. ولا ما وقع عليك انا خلق واحد والثاني خلق منه دفع الله. أو يا دفع الله دفع الله ما خلق عالم. لا يزيد الله ولا دفع الله ولا زاد الله، ما في واحد من الجنو انت خلق خلق انما شنو ما في الوجود الا شنو مخلوق لسيد الوجود. اي شيء في وجود موجود لسيد شنو لسيد الوجود. طيب اذا انت شجابه ارجع يا اخي تتعامل مع النص تتفحم. شايف كده المعتزله بيضحكوا بيقول الحشيطه الحنابل دي اسمع النص وقال الله معانا هنا بذاته مش كده، وقال ما معانا بذاته ما قلنا دارين نعرف السبب. فالله قال ما معانا بذاته سمعا وطاعه. النبي قال سمعا وطاعه ثاني قال الله قال والنبي قال ثاني وانا ثاني. هي صفات ثاني شو تقول الصحابه ونفس الاحكام قول مقبول برضو. خليك قول تقول السلف قال خليك السلف ده ما محله ليس هذا بأسكي فدرجي. يلا ورينا الله ما قال والنبي ماذا تدت له التعب. وبيقول انه نحن كنقول الله سبحانه وتعالى معنا بذاته. شوف اسم الكتب الكتبتها يلزم منه الله يكون موجود في كل محل. كان موجود في كل محل ممكن يكون موجود ذلك حتى في بدن الماء، وممكن يكون موجود حتى في حتات النجسة، وممكن يكون موجود في حتات القذرة، وده ما يليق مع الله. عشان كده قلنا ما معنا اسمع الكلام الحلم المفروض أتكون كده كده المشجع. قالوا كده يا شيخ هذا يريد يا شيخ قالوا كن قلت الله معنا معناته ممكن يكون معنا. ما عندنا حتة شنو مسجد لديه وفي حتة شنو دبلسيه معنا في أي محل معناته قالوا صفت بزيك كأنه هو شنو في محل القذر. ده ما يليق مع الله سبحانه وتعالى. يقول له ده الدليل اللي خلى انه ما معناه ده الدليل اللي خلاكم خليتوا آية قرآنية بهذا القياس. هاي الصحابة ما بيعرفوا توحيدهم لسه ما تم ما بيعرفوا ما بيعرفوا حتى ما تقدر تجيب كل واحدة من الصحابة. والتابعين ما بيعرفوا توحيدهم لسه ما تم وأتباع التابعين مرة ما بيعرفوا ولا أئمة المجتهدين ما بيعرفوا وأرباب المزاهر مرة ما بيعرفوا. أول حاجة يقول بس الدليل أنا أمين. القول الأولان ده قول المعتزلة قالوا الله معانا في كل مكان بذاته ما بصفاته. نحن الأشاعرة قلنا ربنا معانا بعلمه ما بذاته. هم دي الموافقين لنا المشبهة لأنه معانا بالعلم ما بالذات، لكن السبب شنو؟ هم ذاتهم ما بيعرفوا. كان بيعرفوا عن دليل. ومن اللي قال لك أن النجس في حق الله سبحانه وتعالى نجس في ذاته؟ ومن اللي قال لك النجس يعني ممكن تقيس قياس وبيه تفتل شيء في القرآن؟ وقال كان معانا يلزم منه يكون موجود في أي محل يكون موجود في مكان نجس. ده الدليل ده دليل لكن دليل شو اسمه شنو ده؟ لا أريد أعرف الدليل ده اسمه القرآن؟ اسمه سنة؟ اسمه قياس ولا اسمه قياس الله؟ يقول لهم قياس في الله جاي؟ كان القياس على جايز. ما الكل بيقول المعتزلة ويقول شنو الجهمية والقدرية بتقول لهم عقيدتهم باطلة. ما قياس على جايز حيث انتهى قياسه انتهى صفة الله، ده حيث انتهى قياسه هو صفة الله، ده حيث انتهى قياسه صفة الله. وما الكل بيحيبوا للنصارى القياس ما جايز حيث انتهى يبقى شنو عقيدة النصارى ويبقى خلاص عقيدتهم صحيحة واليهود عقيدتهم صحيحة. هذا لازم يمسككم انكم مساكين ما يعرف حاجة. ده الدليل الموجود في كتب حشية الحنابلة تنام بياض قبل الله ساكت. وتحدي في كتبه ما في إلا هذا الكلام اللي ذكرناه. بس قال كونه موجود معانا يلزم منه أن يكون موجود حتى في الأماكن النجسة. وقال يلزم منه قال يكون في شنو في البطون بتاع النساء. اسمع الكلام عباراتهم دي. قال يلزم منه حتى يكون شنو والبياض بالله قالوا في الحشوش المشرك في الأدبار. قال يكون الله موجود معه يكون في أي محل قال ده غزيلة ده الموجود في كتبه بالحرف. وقال يلزم منه أن يكون موجود في بطن مريم ده في كتبه مذكور بالحرف كل كتب ابن تيمية وأدباره قالت كده. ده الدليل اللي خلى أنه الله ما معانا لأنه هنا في نجاسة عشان كده ما معانا. ده الدليل المقنون اللي توصلوا ليهم قال لي شنو؟ خلوا قول الله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربيع آخر الآية، ما تخرج الآية الآخرة بهذا القياس. وقاسوا لأخوان القائد بالنور بالحاضر القائد من الله، شفتوا عنده كيف؟ عرفت كيف؟ وتقيسوا على الشيء اللي عرفته عرفت كيف؟ قست القائد بالحاضر وفتحت لنا الباب وضد القياس في الله جائز حق جائز ويشقلكم يا مخا كما المسار برضو يشقل مخهم والأخبر يشقل مخهم والملحدين كله يشقل مخهم وين من وين تلقيت الدليل؟ وأقسم بالله العظيم ملايين ماشيين لي وراهم لكن ما بيعرفوا الدليل ولا يروا ما هو الدليل ما هو الدليل. طيب منا أنا دائمكم تبقوا معنا عايشين ولا نايمين؟ كلا منا نقول لازم يلا وراح نشوف هنا جبال قلنا شنو ربنا سبحانه وتعالى قال سنفرق لكم أيها الثقلان ولا له الآية على ظاهرها حس هو مشغول حيتفرق بعدين قال ما على ظاهرها جميل ما على ظاهرها رجعت لمظهرنا لديه إنك يقول ربنا لا يشكله شغل عن شغل ابن كل من قال سنفرق لكم أيها الثقلان الشل بيخلي أن الآية ما تبدأ على ظاهرها شغل لا أقول لك ليه؟ لأنه رزق شغل عن شغل بقى قادر لأشياء وأشياء ما له ما قادر لها والمخلوق هو الذي يسكنه شغل عن شغل يكون هنا في شنو مشاركة بشنو في صفات ذاتية بين الخالق والمخلوق وبذلك يكون شنو هذا في التقاط باطل عشان كده زي ده يعني قال ده نص ما ممكن يوقف على ذلك لأنه الحفظ على ذلك يليق مع الله ولا ما يليق ما يليق قلنا لك جميل جدا ما يليق أي سنفرق لكم ما يليق أي ربنا سبحانه وتعالى لما قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون مكتفي من نصوص الصفات ما عندها شنو أي تعامل بأيد أخذنا على ذلك الله عنده آيات كثيرة قال لا لا عنده كان قلت لين يد فهذول القرآن قال أيدي إذا هو لبنان يد قال لبنان يد شايف هلما تأخذ على ذلك عشان ما يؤدي ذلك إلى الاستبام مع النص عشان كده إذا التعويل اللي بينظر هسه رجع له هي ولا ما أدري الله الله الله الله طيب نريد بقية الآيات ربنا سبحانه وتعالى قال شنو ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون الإنسان بلي خلاص في لحظة الأخيرة جورد الحياة دار يدي روحه دار يموت أهل خلاص منافقينه واحد حاضنه واحد ماسكه ومنتظرين أمر الله ربنا قال أنا أقرب ليه منك لكن بس ما شايفين يعني لو شايفين كان شفتوني ده القرآن ليه تنقر أقلة المتزلة تقول الله ما موجود معنا بذاته يقول يلزم من الحلول يعني وجود منه بذاته يلزم من الحلول يلزم من الحلول يلزم من الحلول عشان كده قلت أنا ما موجود بذاته عشان كده شنو النزول الجد ينزل بذاته ما يجوز لأنه يلزم منه شنو الحلول فالنظر ما بيكون شنو جوا السماء ولا ما جوا قال بينزل لكن ما بيحل قلنا له دي القرآن ما قال والسنة ما قالتها والصحابة ما قالوها وفلان ما قال انت قلتها وراح نشوف انك عقل اكبر مننا بينزل وما بيحل عندها مثيل في الكون ما عندها مثيل جبتها من النص ما جبتها من النص جبتها من وين جبت من القياس يعني لا زلت مصر انت على ان القياس اذا طل جاي كان قال نعم صح عقيدة الموحدين كلها اللي يبطل النصارى كان قال لا بطل النصارى يلا واضح الله واضح الدليل خلى الله وش يقول فأنت قلت على ما بينزل بذاته شو يعني كان هذا بذاته ينزل منه شنو يلا ده الشيء اللي خلى شنو يقولنا ما يكون من نجوى ثلاثة ما بقت بذاتها يبقى إذا هو الذي يلزم منه شنو أنه يا ما ينزل بذاته فهمت أنا واضح أنت قلت تكلم عن جميع سكين لا ينزل ما هو المصر قلنا أكبر من ذلك ورقيت ما بالتعويل ربنا سبحانه وتعالى قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد نحن اللي الله قال نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم نحن شنو الآيات في نحن نحن كم يا أخوانا كثيرة. الله محل ما قال نحن بيبسط منه بيبسط هو ذات العلية كيف ربنا قال ونحن. يقول الآية على ظاهرها هذا ما صفات نحن. الله قال مش صفاتنا مش أسمعنا قال نحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال ما في تأويل كما في تأويل يجزم منه عقيدة الحلولية صحيحة وعقيدة النصارى صحيحة حبل الوريد وينه صفحة العلو طيب بين جوا الجلد ولا بين برا بتأكل بتأكل بين لا ربما يكون انتوا ما متأكلين متأكلين بين جوا طيب قال أقرب إليك من الشيل بين جوا ما قال القرآن نزل بلغة عربية وعربي واضح نحن ذاتنا قلت لي عرب واضح وقال ذاتنا عرب وراء عرب واضح يلا كده زي ده معنا شوف نحن أقرب إليه منكم ذات جبين اسمه أهل أمه بجاء أبو بجاء أهل بجاء انتو جاملنا في السنة قريبين أبلا قال أنا أقرب لهم لكن بس ولكن لا تبصروا ما بيشوفوا وهنا يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد اسمه أبلغ من دين اسمه في بيان الشيء اللي نحن دائرين له لفتت اسمه يعني ظاهر الله بيجواه ما بيوراه طيب كان بيجي بيجواه وعلى حل فوقه كان حل فوقه بيجي مخلوق في آن واحد وخالق في آن واحد بيجي دي عقيدة النصارى عشان كده بيقول عيسى الشايفين ملاعي بشر لكن إله ذات الإله حل فوقه هو عم بيجواه يعني نفس العقيدة ذاته سيوتر أنا لسه يا شيخ النصارى دي عقيدة نصرانية لو يقول أنا عقيدة نصرانية هو يتعجب وراه هنا كده طيب الشيء اللي بيخلي انه ما يبقى بجوانا شنو؟ ما يستحيل لانه هذا يؤدي الى المحال. اتحاد شيئين شيئا واحد محال. ده في المخلوقين فضلا عن ان يتحد الخالق مع المخلوق. لو كنت الخالق يتحد مع المخلوق بقى شنو يا خالق؟ المخلوق بقى خالق والخالق بقى شنو؟ مخلوق. يبقى الدين فيه ولا ما فيه؟ هو انسى الدين ما فيه. الخالق ذاته كده ما فيه. وبقى شنو؟ ما في خالق الا شنو؟ بس خالق ومخلوق في آن واحد، كالنار يبقى خالق كالنار يبقى مخلوق، هذا من فساد العقل وفساد الدين وفساد المعتقد، كما الآيات قالت، لأجمع أهل السنة والجماعة على تأويلها لأن الأخذ بظاهرها لا يليق، تكذب لها ولا ثاني يكون ممكن يفوز، بس ده شيء استقرب من عقائد المجسمة والمشبعة، الاستقرار من عقائد المؤمنين يعترف أنه ونحن أقرب إليه منكم لأناس مؤول من نجوى ثلاثة مؤولة أقرب إليه من حبل الوريد مؤولة ها سنفرق لكم أيها الثقلات مؤولة ويعتقد أن شنو يا أخوانا يعني شنو بقية النصوص كلها مؤولة لما تجيب آية ثانية تقول لي مؤولة يقول لك ما في تعويل طيب يا أخي في شنو في انسداد في مخك هنا ولا في الحاد انت عارف بس بالدرب اذا الناس سافت كيف ما متعود انت ما اولت واولت ايات في الاسماء والصفات وما الا الا التاويل وما دل دلائل كتار في القران ورهنا مش توحيد ربنا سبحانه وتعالى قال في قصه سيدنا موسى نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره من الشجرة أي يا موسى النادى منه كل المفسرين في الدنيا قالوا ماذا الله لكن النداء اسمه نودي من وين الله قال من شاطئ الوادي الوادي إنه الشاطئ ضفة شرقية وغربية أو جنوبية وشمالية الوادي أو تخور في النص مسيح طرف ذات وادي وده وادي من شاطئ الوادي بالطرف الوادي من وين من الشجرة أهوانه سمع أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين من الشجرة سمع الكلام ده طيب سمعوا في الأرض ولا سمعوا في السماء في الأرض سمعوا تبقى قيلة المعتزلة يا الشيخ ما صحيحة ربكم موجود بعضهم ما موجود لماذا؟ لأنه على العرش ها كان بقى معانا هنا على الأرض يبذر منه شنو الحلول وينزل وبذاته وما يبذر منه الحلول نسيت الأرض يا أخي تتخيل الحاجة ما جاءوا في كامل جاءوا شكرا من خلوقات يجلوا ما من جنة فهمنا هسي يلا عزيزي ربنا سبحانه وتعالى قال في خلق سيدنا آدم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. يلا. فإذا سويته تقدير الآية أنا، ونفخت تقدير اسمه أنا من روحي، يقول له روح في القرآن مضافة إلى الذات، في روح في القرآن جاءت بكلمة روحي، وما قصد بها روح المضاف إليه أدور عليها. فهمت الأمينة؟ ما تريد الروح جاءت في القرآن بمعاني كثيرة. روح يحدث في الإنسان، الوحي جاءت له روح، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. كيف تنزل الملائكة اسمه والروح، جبريل اسمه روح، الوحي اسمه روح، والروح للمخلوق ده اسمه روح، لكن اسمه كل روح روح ما عدا هو، ما عدا هو كلمة روحي. وين جاءت كلمة روحي بإضافة إياها المتكلم؟ ومجد الروح بس بلقاه انه روح ستار مخلوقة جيبوها هنا. حسنا تقول الله يبارك في علم روحنا مرقة روحي مرقة روحنا في الجنوب روحي مرحب. هذه يصبح روح جيرانه ولا خلاله روحه ذاته. لذلك ربنا قال في ذاته ويجو ونفخت فيه من روحي. يسأل يقول له الله عز وجل قال من روحي. عنده روح علمون التوحيد ده. قال هم مستقلين بالتوحيد. قل لهم إن عشاء الأشاعرة أئمة التوحيد للدنيا ولله الحمد. ويبنتبه بإضطرابات وبدلالات اعترف بينا في مجموع الفتاوى. قال شنو؟ والعلماء أنصار الدين والعشائرة أنصار أصول الدين. أنصار الدين الصلاة والصيام والزكاة والحج. العشائر أنصار أصول الدين ذات التوحيد. أي ذو البحث في العقيدة بينتهي لبحث، بينتهي لنتيجة. نتيجة شنو؟ أعلم الخلق في الأمة المحمدية بالله عز وجل هم أصحاب العشائر المعتبرين. ما في شنو؟ هم جمهور المسلمين. يلا هم بشكل شنو؟ بدأوا 90% من المسلمين. هم أرباب التحاليل والمصنفات والكتب كلها حدثنا. ولما وصلنا درجة التحدي قلنا لهم ما في مسألة واحدة علمية في كتاب واحد في الدنيا إلا في كتبنا، وكنا كان فيه شبوها. يلا تقول أنا إذا تقول كذا الكتب، واحد اشترى من قصير خطة في الرب، وآخر اشترى التمري خطة في الرب، وخالك الثاني اشترى شنو القرطبي خطة في الرب، بل جاب البخاري ها خطة في الرب، شرف تجيب له جاب ابن بكر خطة في الرب، جاء ابن منير خطة في الرب، جاء شاهد كلها كتب يا شيخ. حصل النزيل عليه وأقسم بالله العظيم أنا خشيت المكة وكأس المدينة بتاعت المدينة. قلت له دخلت بتاع التمازين كلها منزلها لكم. هم في مكاتبهم كلها جايبين كتب من هنا. لما يجي في التخريج ابن عثيمين داري يخرج الطلبة من جامعة أم القرى يقول لهم شنو؟ ما تشتغلوا بالشيء الموجود في الكتب ده. اشتغلوا بالشيء اللي يقول لكم أساتذتكم ليه. ده الخاين اللي يقول لهم كده. أساتذتهم ده شنو؟ واحد سوداني، واحد سعودي، واحد كويتي، واحد لا. ما تشتغلوا. جاب الكتب دي بتاع الدلال، خطيتوها للناس في الروب ده شنو؟ جيبوا حقكم بتاع الدلال دي أحرقوها، ما تجيبوا ولا كتاب واحد. ما في الدنيا إلا الكتب ناس أهل الدلال ده زاد. ده شو اللي عمل لهم إزعاج؟ كان فهمت كلامي؟ دي الطلبة زروا في جامعة عمر القرى. الدنيا كلها أمة شنو؟ مكة. ومكة لا تأتي جامعة أم القرى. يعني في رأيهم شنو دي أعلى درجة في العلم، وإن كان الأثر بيشوفوا هنا تحت تحت تحت. طيب ده خلاص الليلة تخرجنا. أنا شايف الدكتورة بتاعتي داير لابس في بلدتي لابس شيخ الإسلام. هذا توجيه بيقول شنو سالة المسلمين. ما تشتغلوا في الشل اللي قلته في الكتب بتاعت المكتبات. ليه بيقول لهم كده؟ قال عليهم. ليه بيقول لهم؟ الكتب كلها كتبنا يا شيخ. ما في كتب إلا حبتنا. طيب وتلك الرسول شنو؟ اي حاجه موجوده في الكتب دي خالفت الشريعه الاسلاميه ممنوع تدرسوا. تدرسوا شنو؟ منهج مسائل شخصي واحد بس وقت. ولينا بندرس الدين بحذافيره من الف لحد ياء. عشان كده تعرف تجسيه بس من الدين. لسه الدين ما بتعرفه. عشان كده ما الدنيا بتجيش في ما في شنو ما في. عرفت يا شيخ؟ كلام ما غريب؟ قال لهم ما تشيروا ما تشتغلوا في ديك في بالتالي لم يقول أنه هنا أي كتاب نقول له نزلوا دماء من كتبكم لأنه جواه ضلال جبتهم الطبري أول سورة البقرة المجلد الأولاني ذاكر التعويل بالصفات كتبكم دي وقتعتا توزع مجانا كلها قال التعويل بالصفات ضلال قال فكذلك قل على عليها هو سلطان وملك لا هو انتقال وتوالي الصبر في سوره البقره نزل ده ها القرطبي القرطبي القرطبي ما جيبه ده شنو ده بيوديكم المشتقه هسه القرطبي قال المشبه المجسم قال ولو تاب يقتل وين تفسير سوره آل عمران تحت الايه اللي بتكلم عنها والذي انزل عليك الكتاب قال شنو القرطبي يقول لما انا قال المشبه ده المجسم ولو تاب يقتل حكمه كفر يسر الإسلام يقتل الكفر كذب يقتل وما تخط القرطبي هو اللي قال نكتب الحبات نعلقها يا هذه سورة الإسراء تحت قوله تعالى شو وننزل من القرآن وهو اللي قال نكتب النهاية تحت الآية في سورة الإسراء وتحت آخر آية من سورة شنو الأحقاب وهنا في مقدمة كده قال يكتب القرآن ويشربه ويجي يقول قال شيخنا الإمام الكليم شيخ الصوفي يستدل به القرطبي في تفسير نزلوا دعا لوسي ثمان كم 14 مجلد اكبر من القرطبي وثمان ها خاتم الالوس 14 مجلد بالمقاس الكبير الالوس يقول شنو يجوز رؤية النبي عليه الصلاه والسلام يقظة نعم وقال ان شاء الله تفسير سوره شنو ها الاحزاب ده الالوسي والالوسي قال اطلع على النبي عليه الصلاه والسلام لا تتقيد بسيقه معصوره وغير معصوره كل ذلك جائز يلا سرته في كتبه الألوسي يقول الله سبحانه وتعالى ما إن جهة وغاية مقال ويقول المتشابه فيه موجود وفي أخبار في أهل الصفات نقمة تالي جميع شنو دائما البخاري البخاري والبقول سيدة فاتمة عليها السلام يلا كان يقولوا على أهل بيت النبي الأسماء ما بيقولوا إن كم ما نعملنا البخاري مبلغ ولا ما عرفت البخاري إنت البخاري هو المبوض باب تقبيل اليد وتقبيل الرجل رجل رجل كلين ولا أمس قرآن فيه أدب المفرد قال الذي يقبل يده يقبل القرآن والرجل الثاني يحتكب يده يقبل القرآن ده في كتاب ياتي أشياء الأدب المفرد ده الإمام البخاري يلا كده زيلا البخاري يتبرك بقبر النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتاب التاريخ الكبير إلى إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام البخاري يأول في أخبار الصفات في مثل البخاري تجدين ما ملوك من الكتب التي توزع مكانه آخر آية من سورة القصص كل شيء حال يكون إلا قال إلا ذاته وقال ويقال إلا أمره ده البخاري البخاري ذاته النسخة لكتوها من وين رويها الإمام الفارابري الفارابري قال شنو البخاري سئل عن حديث يضحك الله من رجلين يقتل أهدهم الآخر الرواه هو بصير قال يرضى مش التاريخ حقيقي مالك ننزل لك المكتبة كلها موجود فوق هذا المكان ده البخاري ابن منير مالك أشعري كل ما لي بأن الله ما يجب فيها ما عنده مكان وهو مالكي إنت ما عندكم مثلا ذاته خطيت كتابه عنده مثلا مشكلة بتاعته هذه تاني جيب ابن بطال إمام الأشاعرة من أوائل من شرع البخاري ماذا قال؟ قال يرى النبي عليه الصلاة والسلام يقظة لا منام قبل ألف سنة تحت الحديث من رآني في المنام فسيراني في اليقظة قال رؤيا عجيبة حقيقية قبل ما أنزل الشرع التجاري وسيلاني ذاته نعم إنت أنت كويس وابن بطال قال تفسير استوى بمعنى استقر تفسير المجسمة قالوا حتى جاء من بعد ابن حجر الأصطلاني خلاه ده مالكي أشعري ابن حجر مالكي أشعري ابن حجر شنو متوصل بالنبي عليه السلام ومستقيس به تلميذ أصحاب الشمستين الصغاوي يجيب قصيدة كاملة لابن حجر فرد ديوان يقول رسول الله يا خير البرايا بجاهك أتقي نصر الكتاب عندك الكافر مشرك وخاتم كتابه في الرب والله العظيم ننزل لكم مكتبة المدينة كلها لكم ساكت كيف الفائدة شو تخط الكتب دي تقولون الله كتبكم يا هديك بس وزا رجالة ماذا الحديث إن شاء الله يتواصل في مسألة المحكم المتشابه وفي المرة الثانية إن شاء الله نعطيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد